about that. وسائل الرفاهية أن هذا دليل على الرضا، مع أن الإنسان يخالف أمر ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معصية ما يحب فإنما هو استغفار. إذا كان الإنسان يعصي الله وتتوالى عليه النعم فهذا ليس علامة الرضا من الله، وإنما هو لأجل أن يستمر الإنسان في غفلته ويستمر في طغيانه ويستمر في سجوده، فيأتيه العذاب فجأة ويحل به النقمة. ولهذا قال جل وعلا: فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فكيف كان عقاب؟ نعم، كان عقابا شديدا. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. وقال جل وعلا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فلا يظن الإنسان أنه إذا تنعم بهذه النعم مع ما هو عليه من غفلة وسدود وجرأة على حدود الله أنه في مأمن من الخطر، مهما كانت قوته وقدرته وسلاحه وأمواله وسيطرته على غيره، فإن الله تعالى أقوى، وهو الذي يعاقب ولا راد لأمره. ثم قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. أفمن هو قائم على كل نفس، هذا وحذف الجواب بمعنى أحق بالعبادة، أم الذين جعلوهم شركاء لله، الذي قائم على كل نفس هو الذي يستحق العبادة، أم الشركاء الذين لا يقومون ولا على نفس واحدة من الأصنام والموتى والأضرحة ونحوها. قل سموهم، اطلبوا منهم ما تريدون، هل يجيبونكم؟ لا يفكون عنكم ما وقع لكم من الإشكال في يوم القيامة. الذي هو قائم على كل نفس هو الله، هو الذي يصنعه. فمن هو قائم على كل نفس، نفس الإنسان ونفس الجن ونفس الملائكة ونفس الحيوانات ونفس الحشرات ونفس الأسماك ونفس السباع وكل نفس، هو قائم عليه. الله تعالى هو الذي خلقها وولد من فيها الروح، النملة والناقة والثور والبعوضة والسمكة والإنسان والجان والملك، كل هؤلاء الله هو الذي قائم على أنفسه، وحينئذ هو الذي يصلح أن يعبد فيرجى ويخاف ويعتمد ويتوكل عليه ويفوض الأمر إليه، هو الذي يصلح أن يكون إلها. وأما من لا يقوم على نفسه ولا نفسه هو فكيف يكون إلها؟ إذن لا يصلح. ولهذا قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو مطلع على كل عمل تكسبونه. بعد عصر صليتم العصر في هذا المكان وجلستم تستمعون الذكر، تقرؤون القرآن، تطوفون، تتعبدون لله، تستغفرون، الله تعالى يطلع على هذه الأشياء. وفي أناس آخرون يلهون ويلعبون ويعتدون ويرجون ويتعدون حدود الله، الله تعالى قائم عليهم بما كسبوا، يمتلعهم سجل كل أمر من أمورهم. إذن لماذا جعلوا لله شركاء؟ هذا الشريك لا يصلح ولا يستحق أن يكون معبودا. قل سموهم أي أخبرون بهم، اكشفوا عنهم حتى يعرفوا، لأنه لا حقيقة له في الأمر والتدبير والعلم والحق، إنما هذا لله تبارك وتعالى. لأن الله جل وعلا يعلم ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هذا علم الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا هو الله، هو الذي يطلع على هذه الأشياء، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية ولا تلتبس عليه الأصوات ولا تختلف عليه الألوان ولا يخفى عليه السر، بل كل ذلك مطلع عليه. ثم قال جل وعلا: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. أم تنبئون يعني تخبرونه بما لا يعلم في الأرض، يعني أنكم تريدون أن تخبروا الله جل وعلا بأشياء في الأرض ولا يعلمها. هذا لا يكون، لا يوجد شيء إلا والله تعالى يعلم به. أم بظاهر من القول أي بظن. فلو كان هناك شيء في الأرض لعلمه الله، لأنه لا يوجد شيء إلا والذي أوجده هو الله، لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ويعلم سركم وجهركم، يعلم منكم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال مجاهد: بظاهر من القول أي بباطل من القول. وقصده: إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر، وسميتموها آلهة، والله تعالى يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الإنسان دعواه أن هناك آلهة غير الله قدح في معرفته لله، لأنه لو عرف الله ما عبد غيره، وهذا دليل على فساد فهمه ورحالة تفكيره، كيف يعبد من لا يعلم ولا يخلق ولا يرزق ولا يثيب ولا يعاقب، ويترك الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم قال جل وعلا: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. زين للذين كفروا مكرهم، أي أن أهل الباطل زين لهم باطلهم فرأوه حسنا. ونظروا إلى من خالفهم على أنه غلط، هذا واقع موجود الآن. يقولون: الإسلام هذا لا يصح، ما في ديمقراطية، للإنسان أن يقوم متى شاء وينام متى شاء، يفرض عليه أنه يصلي خمس مرات في أوقات محدودة، هذا ما في ديمقراطية. المرأة ما تفادك من شاء، وإنما تكون ملزمة برجل واحد هو الذي يستمتع بها، وهذا يتناسى مع الديمقراطية. يقولون الإنسان لا بد أن يتعامل ماله بوسائل الباطل من ربا وتزوير وغيره، والذي يضيق على الناس هذا ما يفهم العقل، لا يعرف العقل. أسمي قليلا عن الجهاز شبه. هذه الأمور يظنون أنهم أحسن منا، يظنون أنهم هم الذين عندهم التقدم إذا تعاملوا بالربا، إذا أن المرأة تبرجت وأخرجت ساقيها وفخذيها وظهرها وصدرها ونشرت شعرها للرجال الأجانب، هذه هي الديمقراطية والحرية. كان المرأة مستترة محجبة هذا سجل وتكبير للمرأة، هذا مما زينه لهم الشيطان، زين للذين كفروا باطلهم. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، يعني صرفوا عن الطريق الصحيح الطريق المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صرفوا عنه واتبعوا السبل الملتوية المتعرجة المليئة بالحفر والأشواك والمهالك والمتاهات. ومن يضلل الله فما له من هاد، من يضلل الله فما له من هاد، تحمد الله أن هداكم للإسلام واشكروه على أن وفقكم لطاعة ربكم، فإن هذه أعظم النعم لأنها هي التي توصل إلى الجنة، وأولئك قد حرموا ومآلهم إلى النار، وما للظالمين من أنصار. فالإنسان إذا رأى إنسانا مبتلا في دينه في عقيدته يحمد الله أن هداه للإسلام ولم يجعله مثل أولئك، يكون الإنسان حريصا على فهم هذا الدين بكل جزئياته وكل مقاصده، يعرف الأحكام والعقائد والأخلاق والمعاملات ويلتزم بها. لماذا؟ لأن هذا النظام الذي جاءنا من عند الله هو الذي سنحاسب عليه، وأما ما وضعه الشياطين فلن نحاسب عليه، ذاك للشياطين، أما الذي نحاسب عليه هو كتاب ربنا. فإذا تمسكنا باستزناء وإذا سلكنا الطرق المستوية واتبعنا الشياطين فإننا نوكل للشياطين، وحينئذ لا نجد نتيجة، وأننا وصلنا إلى مكان مسدود إلى طريق مغرق لا نتيجة وراءه، وحينئذ لا يكون عندنا رصيد، ونواجه ربنا ومخازننا فارغة إلا مما يغضب الله. فالإنسان الذي هداه الله ووفقه بمعرفة الحق يلتزم به ويدعو إليه، ولا يكون من الذين زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل، فإن هذا شأن الكافرين وأتباعهم وتلاميذهم والغافلين عن أمر الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى عن هذا الصنف: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. هذا خبر، خبر من الله الذي بيده مقاليد الأمور، فيقول إن الصنف الذي مر ذكرهم الذين زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل لهم عذابان، عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. وكما تشاهدون وترون تتوالى العقوبات عليكم ليل نهار بأعاصير وخشب وزلازل وغرق وحرائق وحروب وفتن ومصائب وجد وغيرها من أنواع العذاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. استعجل تدرح ويعرف أن هذه الحياة هي فقط التي يستفيد منها.